على أنه تصميم غبي، stupid design. لماذا؟ أولا العمود الفقري في الإنسان ليس مناسبا بالمرة، إنه يسبب آلاما ومشاكل كثيرة جدا حين يتقدم العمر قليلا بالإنسان، وأحيانا قبل ذلك مع رفع ثقل أيها الإخوة أزيد من اللازم قد يتضرر الإنسان ضررا لا رجعة منه أو فيه. فيبدو أنه لم يخلق ليكون الإنسان منتصبا. ما القصة؟ القصة تطورية هكذا يزعمون، ليس من خالق صمم، إنما القصة تطورية، والتطور يحسن نفسه باستمرار، عملية أيها الإخوة تقوم على الانتخاب الطبيعي nature selection. أما أن يكون تصميما إلهيا تاما بخلق مستقل كما يعتقد المتدينون ليس كذلك، واحدة. ثانيا النظام التنفس عند الإنسان ليس فعالا، inefficient system، نظام غير كفو ليس فعالا. لماذا؟ لأن الهواء الملوث أيها الإخوة، يعني الهواء المستعمل يختلط بالهواء الجديد، وهذا غير اقتصادي وغير مريح بيولوجيا، في حين أن هذا في كل الثدييات وفي رأسها الإنسان، في حين أن النظام التنفسي لدى الطيور ينجز المهمة أيها الإخوة بكفاءة تفوق 10 أضعاف أو 10 مرات ما يحدث لدى الثدييات وفي رأس قائمتها الإنسان، لأن للطيور جيوب هوائية كثيرة تمنع من هذا الاختلاط. إذن لو كان هذا الإنسان في أحسن تقويم لما كان كذلك. أنثى الإنسان، الأنثى رقم 1 في الثدييات التي تعاني وتكابد الأمرين وتلاقي الألاقي أيها الإخوة من جراء عملية الولادة، ذلكم أن عظام الحوض لدى الإنسان عموما وخاصة الذكر طبعا، لكن هنا حتى الأنثى أيضا عظام ضيقة وقصيرة، ليست كأشكالها مثلا في الرئيسيات الأخرى كالشمبانزي، عريضة وكبيرة، وعملية الولادة تتم هناك بسهولة شبه انزلاق. عند الإنسان لا، بعض النساء يموتن أثناء الولادة أيها الإخوة. إذن هذا ليس نظاما مصمما لصالح الإنسان، ليس مناسبا بعده، ربما يحتاج كما يقول هؤلاء إلى 10 ملايين سنة أخرى حتى يصبح نظاما فعالا، لكن الواقع الآن يقول إنه غير فعال. نظام إنتاج الطاقة أيها الإخوة في بنية الإنسان، والطاقة تنتج في الخلية على مستوى الخلية ثم بعد ذلك على مستوى المتقدرات الميتوكوندريا، هذه الميتوكوندريا تعمل بطريقة عجيبة جدا غير كفؤة، يقول هؤلاء الذين ينقضون قوله أو يحاولون معارض قوله في أحسن تقويم، قالوا أين التقويم الأحسن هنا؟ هذا تقويم غبي جدا ليس مصمما من قبل إله مزعوم أيها الإخوة له فائق الذكاء والقدرة والحكمة كما يظن المؤمنون به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم آمين. فتنة أيها الإخوة، هذه فتنة أرادها الله تبارك وتعالى. كل شيء خلقه الله له وجهان، والعلم ليس استثناء، يأتي العلم ويمد الموحدين والمتدينين بأمداد جديدة من البراهين والإثباتات والدلائل والعلائم أيها الإخوة على بدعة الاقتدار وإحكام الصنعة، إلا أنه في الوقت ذاته أو عينه يمد الملاحدة والنفاة بما يظنونه براهين وأدلة أيضا على النفي والإلحاد والتشكيك والارتياب والعياذ بالله. هذه فتنة. حتى القرآن حين نزل كان له وجهان، كان له وجهان، وجه يزيد المؤمنين إيمانا ووجه يزيد الظالمين خسارة وشكوا في الله وفي محمد وفي الرسالة وفي الأنبياء من جراء القرآن. هذه طريقة الله في العمل ليبلوكم أيها الإخوة، طريقة الله في الابتلاء ليست بسيطة، ليست بسيطة، ليست طريقة الفخ أو الفل أيها الإخوة أو الشرك، لكنها طريقة صعبة جدا، طريقة صعبة جدا. يبدو أنها أتت كفاءة ما أتي الإنسان من لياقات ستثبت، وسنثبت بعد قليل أنه فعلا ذو التقويم الأحسن، رغم أنف هؤلاء المجادلين بغير علم. هؤلاء مهرطقون أيها الإخوة، هذه الهرطقة الهرسي، لكن باسم العلم هذه المرة وليست باسم الكتب المقدسة والأقوال المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. الميتوكوندريا أيها الإخوة شيء عجيب، استثناء من بين أجزاء الخلية الأخرى، لها نظام جيني عجيب جدا جدا. المفروض أنه في الخلية هناك أيها الإخوة الحامض النووي منقوص الأكسجين الريبوزي DNA، وفيه الشفرات المعروفة بالجينات أي المورثات، لكن في داخل الميتوكوندريا جينات خاصة غير هذه الجينات، عدد قليل من الجينات، ولا تعمل إلا بمساعدة بضع مئات من الجينات الأخرى في عموم الخلية. هذا العمل ينتج عنه أخطاء كثيرة تتسبب في أمراض مدمرة، ألزهايمر، مرض تخرب خلايا الدماغ بهذا السبب أيها الإخوة، مرض تلف أو تعطل عضلات القلب، مما يحتاج في النهاية إلى زراعة قلب جديد بسبب هذا العطل وبسبب هذا الخلل وعدم الكفاءة في عمل الميتوكوندريا. بعض أمراض السمع، بعض أمراض الجهاز الهضمي، بعض أمراض الإبصار أو البصر، أمراض كثيرة جدا يعرفها الأطباء والمتخصصون في وظائف الأعضاء بسبب هذه الطريقة غير الكفؤة وغير الفعالة لعمل الميتوكوندريا. إذا ليست هي التصميم الأحسن، هناك زيادات يقولون الزائدة الدودية هذه إذا التهبت ولم تجر لها عملية استئصال تقتل صاحبها. طب لكن هي ليس لها فائدة في الحالة العادية يقولون، الماندل أو اللوزتان أيضا، الحنجرة لماذا موضوعة في جزء علوي أيها الإخوة؟ ليس طبعا لكي يتمكن الإنسان من الكلام، يقر التطورون بهذا. الشمبانزي أقل ولا يستطيع أن يتكلم أيها الإخوة، يهأهأ هو فقط لأنها أوطأ قليلا، لكن هذا له ضريبته، لا يستطيع الإنسان أن يأكل وأن يتنفس في نفس الوقت. يموت حول العالم كل سنة ألوف من البشر، مش مئات، ألوف بسبب الغص. إذن ليس نظاما يعني تاما أو كاملا، ليس بيرفكت، هذا ليس بيرفكت، له أخطاء كثيرة، له محاذيره. عليه ما أخذه أو لنا عليه إيه ما أخذ. البروستاتا عند الرجل، غدة إيه البروستاتا عند الرجل، هذه موضوعة في مكان عجيب جدا جدا جدا أيها الإخوة، موضوعة أسفل المثانة، وتحيط إيه بهذا الأنبوب النازل من المثانة، وتكبر هي بشكل مستمر، لكن طبعا رويدا رويدا، حتى إذا اقترب الإنسان من سن 50 هنا بعد 40 يجرون فحوصات سنوية. مشاكله كثيرة طبعا، ومن ضمنها السرطانات غير الالتهابات وغير التضخم، لكن هذا التضخم يتعرض له معظم الرجال على الإطلاق، لأنها تكبر وتتزيد بطبيعتها، حتى إذا بلغت حجما معينا ضغطت على الحالب أيها الإخوة، حبل البول، فأصبح الرجل لا يستطيع أن يتبول بطريقة حتى إيه طبيعية أو قريبة من مريح، تصبح صعبة جدا جدا جدا. لماذا هذا التموضع غير إيه الكفو غير فعال؟ كان يمكن أن تكون في موضع إيه آخر وتبقى العملية السلسة حتى النهاية. والآن بعد سن 45 ثلثاء الرجال يعانون إيه من أمراض البروستاتا، أكثر من 70%. مشكلة، لماذا؟ المرأة لا تعاني من هذه القضية، لماذا؟ لأنه ليس عندها غدة بروستاتا، لكن تعاني من شيء آخر، العضلات التي تحيط بالمثانة ليست كفؤة بالدرجة اللازمة، بعد عملية عمليتي ثلاث عمليات ولادة أيها الإخوة. أحيانا بعض النساء من أول عملية تصاب المرأة بسلس بول، لا تستطيع أن تتحكم في بولها لأن العضلات المحيطة بالمثانة ضعيفة ليست كفؤة. طيب الذي خلق هذه العضلات وخلق المرأة لكي إيه؟ تحمل وتلد، لماذا لم يخلق هي العضلات بكفاءة أكثر؟ أمثال هذه الاعتراضات بالعشرات أيها الإخوة، يعرفها الدارسون والباحثون والمراقبون، موجودة كثيرة جدا أيها الإخوة، كثيرة جدا هذه الاعتراضات. إذن يستنتجون كل كلام فارغ وغير صحيح أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. طبعا أيها الإخوة سنكر على هذا الكلام الآن بالنقاش، ليس هدفنا أن نشغب ولا أن نصدر أحكاما على البشر، إنما نريد أن نفهم الحقيقة، والقضية جد لا تحتمل هزل. القضية لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون بين أي عبد، بين أي مخلوق وبين رب العالمين، إن وجد وهو بلا شك موجود أيها الإخوة، نشك في أنفسنا ولا نملك أن نشك فيه، لا إله إلا هو، أظهر من كل شيء، به ظهر كل شيء سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن يكون من حيث الأصل بين أي مخلوق وبين رب العالمين خصومة شخصية. هذه ليست خصومات شخصية، لا يمكن أن تؤخذ هذه القضايا العلمية والفلسفية أيها الإخوة بطريقة نكائية أو كيادية سنثبت أنه غير موجود. أنت تضر نفسك. إذا كانت قضية الإيمان أيها الإخوة قضية حقيقية وثابتة، أنت انتهيت نهاية أبدية والعياذ بالله، ذهبت كما نقول في 60-70 داهية. قضية ليست لعبا ولا يمكن أن تؤخذ باستسهال وباستخفاف. أولا هذا الكلام يحتوي خلطا عجيبا جدا جدا، حين نقارن بين النظام التنفسي لدى الطيور وبين النظام التنفسي لدى الثدييات وفي رأسها الإنسان، مقارنة غير علمية وغير موضوعية. ماذا يريد أن يقول هؤلاء العلماء؟ طبعا منهم علماء على مستوى العالم، أساتيذ أيها الإخوة، بعضهم حامل جائزة نوبل في علوم الأحياء والتطور. أين الدقة المنطقية في بناء البرهان، في اشتقاق النتائج أيها الإخوة؟ غير موجودة. طبعا يبدو أنهم لم يدرسوا شيئا في هذه العلوم، علوم المناظرة وعلوم المنطقة، وأن يكون عقلهم مرتبا، يفهمون في التطور وفي الأحياء وضعف الأعضاء، لكن لا يفهمون كيف ينبغي أن يفكر الإنسان، لا يخدع نفسه، لا يعرفون هذا طبعا، ليسوا متخصصين في هذا، ويقومون بدور الفلاسفة والمفكرين. لستم فلاسفة ولستم مفكرين، أنتم علماء، مجرد علماء، يعني الذي يسمى الواحد منهم هنا باللغة الألمانية الأحمق المتخصص، الفاخ إديوت يعني، أو ما كان يسميه نيتشه وغير نيتشه بلين صافش، المتوحش المتعلم، المتعلم إيه الوحشي، هو يفهم شيئا ولا يفهم أي شيء، لا في الدين ولا في الفلسفة ولا في المنطق ولا في المناظرة ولا في الترتيب، في ترتيب حتى الفكرة أيها الإخوة. ما الذي يريد أن يقوله هؤلاء؟ هل يحبون أن يقولوا إن الإنسان ينبغي أن يكون الأقوى والأفعل في كل شيء ومن كل وجه؟ إذن يستطيع طفل صغير أن يأتي ويقول الدلفين خير من الإنسان، نظامه في الغطس والعوم أفضل من الإنسان، لكن الإنسان ليس سمكة يا حبيبي. الدلافين تتعرض للتنحي أقل من الإنسان، لكن تتعرض له وتموت أيضا، إذن حتى هي ليست إيه كفؤة بدرجة بيرفكت يعني 100%. التنحي ما هو؟ التنحي أيها الإخوة هو حدوث تفريغات هوائية داخل الأوعية الدموية بسبب الضغط الهائل حين يعوم أو يغطس المخلوق إلى إيه؟ طبقات إيه عميقة جدا. هذا يسمى ظاهرة التنحي، وهي قاتلة خطيرة جدا، عالجها الإنسان بأجهزة معينة صنعها، يغطس الغواص ثم لابد أن يدخل في هذه الكبسولة حتى يزول التنحي، وإلا يموت الإنسان، تموت الحيتان بالسكتة، سكتة التنحي، والدلافين بهذه الطريقة. لكن عموما نظامها التنفسي أكثر فاعلية من نظام الإنسان بلا شك، هذا ثابت. كذلك نظام الطيور في الطيران وفي الهواء، طبعا كل خفاش كما يقولون غاية المنى عنده أن يتحصل على نظام تنفسي كالطيور، لكن الخفاش ثديي ليس عنده، يتنفس مثلنا ويختلط الهواء المستعمل بالهواء الجديد عنده، لذلك تنفسه ليس في فاعلية تنفس الطيور، هذا معروف لأنه ثدي من الممل، هو ليس أي من الطيور، هو من الثدييات، ويجري عليه ما يجري على سائر الحيوانات الثديية، ليس استثناء. يستطيع أن يأتي إنسان بدائي من الصحراء أيها الإخوة، أو من الغابات المطيرة، أو من أقزام أفريقيا أو أستراليا حتى، ويقول إيه الجمل أحسن من الإنسان، الحمار أقوى من الإنسان، الحصان أسرع من الإنسان، البرغوث أحسن قفزا من الإنسان، لأنه يقفز أيها الإخوة 100 ضعف طوله. الإنسان إذا قفز 100 ضعف طوله يصل إلى قمة الهرم في ضربة واحدة معناها، لكن الإنسان لا يستطيع هذا، لا يستطيع أن يقفز حتى إيه ربما إيش إلى طوله 2 متر أو أقل من بصعوبة. هؤلاء يعني أبطال أولمبياد، لا نفعل هذا، لسنا براغيث، البرغوث أكفأ منا إذن، وهكذا النمل والنحل إلى آخره. يقولون الأخطبوط، هؤلاء نفس العلماء حملة نوبل في العلوم، يقولون عين الأخطبوط أكفأ من عين الإنسان، عين الإنسان غبية، لأن هذه العين التي استند إليها ويليام بيلي صاحب الثيولوجيا الطبيعية أو علم اللاهوت الطبيعي، هذا كان أكبر أعداء التطوريين بعده في كتابه هذا بالذات، ولا زال علماء الدين المسيحي إلى اليوم يستندون على محاجات ويليام بيلي. رقم 1 عنده العين، العين قالك لا، أنتم أيها الخلقيون يا من تقولون بخلق الله استقلالا لهذه الأنواع والأشياء تتمسكون كثيرا بنموذج العين، العين تصميم غبي. طبعا يوردون بعض ما يظنونه أخطاء وأشياء غير منطقية في تصميم العين، في الظاهر تبدو كذلك، لكن الآن المجال لا يتسع لذكره. على كل حال عين الأخطبوط أكفأ بكثير من عين الإنسان، صحيح وجوه معينة، أنا أقول عين السمكة حتى الرباعية الأعين فور آي فيش، أنا بيلبس لأن بالإنسان أحسن بالإنسان، لها 4 عيون، عينان هنا وعينان هنا، وهي تطفو فوق سطح الماء، نصفها أسفل ونصفها أعلى، ترى ما ما هو أسفل وترى ما هو أعلى، طبعا لأنها تطفو بهذه الطريقة. أنا يقشعر بدني حين أقرأ هذه الأشياء، لماذا؟ أعود إلى ربي تبارك وتعالى وأجده يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال هي تحتاج هذا، أنا أعطيت هذا. هم يقولون لا لا لا لا، لم يعطها ولا ما يحزنون، الانتخاب الطبيعي نيتشر سيلكشن هو الذي أعطاها، الانتخاب الاصطفاء الانتقاء الطبيعي. هذه قضية طبعا طويلة، لا نحب الآن أن نصدع أدمغة الناس بها. حتى هذه السمكة رباعية الأعين أكفأ منها، مش بس الأخطبوط، الذبابة عينه أكفأ من عين الإنسان، تستطيع أن تأتي بآلاف الأمثلة. الحيوانات التي تبيت البيات الشتوي وكلها من ذوات الدم البارد، من ذوات الدم البارد أكفأ منا، إذا نظرنا إلى مسألة التمثيل الغذائي. لماذا كان على الإنسان أن يجوع بعد كل 7-8 ساعات؟ كان يمكن أن يعطى نظاما تمثيليا أيضيا أيها الإخوة يعمل بحيث أن الإنسان يتناول الوجبة كل 10 أيام ويفرغ عقله بعدين من مسألة الرزق والطعام والشراب والحمام، مش كان أفضل؟ طب ليش هيك؟ ليه ما عندوش بيات شتوي مثلا؟ تستطيع أن تأتي بآلاف هذه التفاهات والهذيانات. هذا من جهة. الآن ليس جوابا هذا، لكن هذا ملاحظة تضع الأشياء في أنصبائها. الشيء الثاني، هل قال الله، ونحن ينبغي أن نحاكم حتى في محكمة عادية أيها الإخوة، هناك الدعوة وهناك الأدلة، صحيح؟ هل ادعى الله تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان بيرفكت؟ أدنى مسلم، أجهل مسلم يقول الكمال لله، مع أنه هذا اللفظ غير شرعي، لا يقال الله كامل، مش وارد عندنا في الصفات الإلهية، لكن كلنا نقول هذا الكمال لله، صحيح؟ يعني الإنسان ابن النقص، من النقص وإلى النقص. القرآن غاص وحافل ملآن أيها الإخوة بأمثال قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإذا مرضت فهو يشفين، ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومن نعمره ننكسه في الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. شوف الآية، شو حاجة عجب، وهو العليم القدير، عليم حكمته سارية في خلقه وفيما خلق، قدير تبارك وتعالى على أن يخلق ما هو خال من هذه الأعطال ومن وجوه العجز هذه ومن الهشاشات التي امتحن بها الإنسان. يستطيع، لماذا لا؟ وأعطانا هو نماذج خلقية أيضا، قال خلقت ملائكة أنا، لا يأكلون لا يشربون لا يتغوطون لا يعرقون لا يتعبون لا يستحسرون لا يسأمون، ما في مشاكل في الركب. طبعا إحدى نقاط الهشاشة في الإنسان قالوا الركب، الركب مشاكل كبيرة، قالوا تصميم غبي، الكل يعاني منها تقريبا بعد سن معينة، قالوا وين الذكاء هنا، الركب مشاكل. والعجيب قالوا أن الإنسان يعيش أكثر مما ينبغي، يعترفوا بهذا، قالوا بدأ الإنسان مركب بطريقة لا تخوله أن يعيش أكثر من 40 سنة كمكسيموم، يعني حد أقصى، لكن يعيش 70 و80 و90. طيب فسروا هذا تنشوف، ليس عندهم تفسير، قالوا هذا عجيب، بس هو غير مهيئ أن يعيش أكثر من 40 سنة، بعد 40 تبدأ المشاكل. والقرآن يقول هذا، يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يقول أنا أعطيك فرصة تتمتع بشبابك وقوتك وصحتك. طبعا لكل قاعدة استثناءات تؤكد القاعدة، حتى 40، بعد 40 تبدأ تفقد عاد شيئا فشيئا، وبعدين تشيخ الأعضاء كما ذكرت مرة في خطبة الشيخوخة بنسب متفاوتة، معدلات متفاوتة، 10% كل سنة، 3% كل سنة، 2%، 1.5%، يختلف من عضو لعضو. فالإنسان يا شيخ أيها لا بالتوازي. فالله تبارك وتعالى يقول هذا، يقول هذا الإنسان الذي خلقته وأنا أردت أن أخلقه كذلك، خلقته نهبا للأمراض وللضعف وللأوجاع وللهموم وللشيخوخة، ثم لقمة للموت سائغة، ما في واحد يستطيع أن يقهر الموت، كله سيموت، قد مات كل نبي ومات كل نبيه ومات كل عاقل ومات كل فقيه، لا يوحشنك درب كل الخلائق فيه، نبي رسول عاقل فقيه عالم جاهل مؤمن ملحد، كله بده يموت، ذكر أنثى إنسان غير إنسان، كله بده يموت. أروني أين في الكتاب الكريم ذكر الله أنه خلق الإنسان بيرفكت؟ كيف تدعى؟ قالوا لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نقول هذا من بلادتكم ومن بلادة بعض المسلمين الذين لا يفهمون كلام الله ويخرون عليه صما وعميا. لا يمكن تفسير الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن شكل، في أحسن هيكل، في أحسن بنية، في أحسن أعضاء، مستحيل، لا يمكن. الله والله، الله والله لم يقل هذا ولا يريد أن يقوله. تعرفوا لماذا؟ اقرأ السورة. تحدث مرة عن الأخطاء الفظيعة في التأويلية أيها الإخوة التي يقع فيها كثيرون مما يتكلمون في كتاب الله. للأسف بعض علماء تفسير، لكن علماء بالاسم بالشهادات مش بالعلم والتأمل والتدقيق، للأسف الشديد، وهذا يسبب في الأخير خسارة للقضية الدينية أمام الملاحدة وغيرهم. الآن أي ملحد حين يفهم الآية كما فهمها راسخو العلماء سينسحب مباشرة، يقول إذن القرآن لم يقل هذا. إذن ماذا قال القرآن؟ قال في عشرات المواضع أن الإنسان خلق ضعيفا وخلق من ضعف وخلق نهبا لكذا وكذا وكذا وكذا، لكنه مع ذلك سيد المخلوقات، من سخر له كل شيء. وبرهان الدعوة، الدعوة ذاتها، نحن السادة هنا على هذا الكوكب. أين البرهان؟ لأننا السادة، وضح أننا السادة. لم يحدث يوما أن جاءت الدببة وقررت طرد عشيرة بشرية من مكانها وأنشأت حضارتها ومدنيتها، لم يحدث هذا. الإنسان يفعل هذا من ألوف السنين، يطرد النباتات والحيوانات وينشئ المدن والحضارات والثقافات، لم يحدث مرة أن رأينا حمارا يركب فيلسوفا، لكن دائما الفيلسوف والبريد الجاهل والذي يركب الحمار والحصان والجمل أيضا، وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون، أليس كذلك؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها. قال هذا عمل يدي، ليس عمل النيشر سيلكشن، ليس عمل الاصطفاء الطبيعي، عمل يد الله تبارك وتعالى، يد الله تبارك وتعالى. إذن القرآن يقول ماذا؟ والتين والزيتون وطور سينين، أشياء أقسم بها، مواضع، مواضع أقسم الله تبارك وتعالى بها. الأرجح في المراد منها، وهذه قضية أخرى، والتين والزيتون. قال معظم المفسرين إشارة إلى إبراهيم، بعضهم قال إلى عيسى، بعضهم قال لا بل إلى إبراهيم. والتين والزيت، وطور سينين إلى موسى خاطبه الله تبارك وتعالى، وهذا البلد الأمين إلى محمد. إذن إلى مهابط الشرائع الإلهية والدين الإلهي السماوي الواحد، دين لا إله إلا الله، هو دين واحد وشرائع شتى. أنا لدي إضافة من سنين بعيدة جدا، يعني بعض الأخوة، أقول من المحتمل أن يكون المراد بالتين والتيني إشارة إلى البوذية. طبعا البوذية مبحث طويل جدا جدا، هي الآن كما نعهدها كذا في الظاهر دين بلا إله، دين لم يتكلم أي عن آلهة أصلا، تكلم عن السلوك فقط، المينرز، سلوكات الإنسان، لكن هناك ما يؤكد إيه؟ وجهة النظر المعاكسة. على كل حال، إن صح أن لها أصلا سمويا وأنها ديانة مؤلهة، هي طبعا ديانة إيه؟ رسالية بلا شك، تبشيرية كالمسيحية وكالإسلام مثلا، نعم، ليست كالهندوسية، ديانة غير إيه؟ رسالية. فتكون إيه كلمة التين إشارة إلى ما؟ إلى بوذا، لأنه ألهم وحصل له الاستبصار العظيم بطريقة إيه؟ الدفعة تحت شجرة التين، إلى اليوم مقدس هذه الشجرة لديهم هناك. والتين والزيتون، إذا يقسم بشيئين، الزيتون إشارة إلى عيسى عليه السلام، جبل الزيتون جبل إيه؟ بيت المقدس، يعني محلة التين والزيتون. والتين والزيتون وطور سنين موسى، وهذا البديل محمد. إذن يتكلم عن قضية الإيمان، القرآن هو يتكلم عن، ليس عن الاقتصاد ولا عن الثقافة العامة، يتكلم عن الإيمان، عن قضية همزة الوصل بين الأرض والسماء أيها الإخوة، عن الرسالات الإلهية. طيب المقسم عليه ما هو؟ قبل أن نحدد المقسم عليه، ما معنى أن يقسم الله هذه الأقسام بأربعة أشياء على شيء؟ معناه كما لاحظ إمامنا شيخ الإسلام المفسر اللوذعي العبقري الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم، أحسن واحد أعجبني في فهم هذه السورة على الإطلاق في القدماء والمحدثين على الإطلاق، عجيب، ذكاء منقطع أيها الإخوة حين تعاطى مع هذه السورة، الرجل فعلا مفسر، مفسر حقيقي، ليس متكلما في كتاب الله، مفسر، هذا المفسر يعني صيرفي الكلمة، يضع كل كلمة إيه مكانها. وهذا لا يعني أيضا أنه معصوم، له بعض الأشياء طبيعي مثل كل علم، لكن هنا أبدع الرجل قدس الله سره. قال معنى أن يقسم الله بهذه الأشياء أنه معروف هذا في البلاغة طبعا، أي شيء يحتاج إلى تأكيد معناه غير واضح أو يقع فيه الشك أو يقع العمل والسلوك على خلافه، معروف هذا من مقدمات علم البيان. معناها هذا الشيء الذي سيقسم عليه غير واضح حتى تعرفه العجوز العامية والطفل الصغير في أحسن تقويم، شكله جميل، بدنه قوي ما شاء الله، عيونه إيه؟ لا مش صحيح إطلاقا، مش صحيح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، بعد التقويم إيه؟ الأحسن، وجاء الاستثناء إلا الذين آمنوا. إذن معناها ليست قضية إيش؟ البدن إطلاقا لا علاقة لها. قد ترى ملحدا، قبل أيام كنت أتابع في التلفاز محاورة مع الفيلسوف الأمريكي الملحد دانييل دينيت، وسألت أحد جلسائي ما رأيك في الرجل؟ قال الله أكبر، نور الإيمان يفط من وجهه. قلت له صح، لكنه ملحد، جميل جدا وجهه وطيب الرجل بشكل عجيب، وبلحية كلحية المشايخ، وبسمة لا تفارق محياء الصبوح. قلت له ملحد، يدافع الحد بحماس مشبوب. قال عجيب. قلت له نعم. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. لا بأس بالرجال من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لكن ينظر إلى قلوبكم، تعمل قلوب التي في الصدور، وإلى أعمالكم. مش قضية كده. وإلا أبو جهل عنده قوام إيه حسن معناها، عنده شكل ممتاز، ماركس ها ما شاء الله، وافر اللحية، أنا حتى لحيتي ليست وافرة مثله، إنجلز صفي وحواري لحية تامة وشكل ما شاء الله، وعيون ألمانية عاد ما شاء الله، ملحد كبير، محامي الشيطان هذا ومحامي الإلحاد، ما لهاش علاقة. إذا حتى يصح الاستثناء إلا الذين آمنوا، إذا القضية تتعلق بماذا؟ بالجسم أو إيه؟ بالفطرة والإيمان. إذن المقسم عليه شيء له علاقة بالفطرة والإيمان وبالدين يا أخي. الآية واضحة، السورة واضحة تماما، لكن لماذا جعلنا القرآن عظيم؟ لماذا أخذنا إيه آية هكذا من سورة قصيرة جدا تقرأ في دقيقة واحدة وأخطأنا تفسيرها وطرقنا طريقا، طرقنا طريقا للملاحدة والمشككين، وللأسف وللمتشككين من أبناء المسلمين وبناتهم، حتى يتشككوا في دينهم. ما الصحيح هذا من عند الله؟ شو هذا من عند الله؟ ما الصحيح القرآن؟ الإنسان فيه كل هذه العيوب وهذه النقائص وهذا النظام غير الكفو. بعد تقول لي في أحسن تقويم؟ الله ما تحدث عن هذا أبدا، القرآن يؤكد هذا. نعم، لكن قبل أن أكمل، لماذا؟ واحد يقول لي طبعا أنت فررت من السؤال، لماذا خلق الإنسان، خلق الله الإنسان بهذه الطريقة الناقصة، في نقائص وهشاشة وضعف أراد الله يخلقه كذلك؟ طبعا بلا شك. لفت نظر يا رجل، لفت نظر، ويا ليت نظره يلتفت، لفت نظر. تخيل هذا الإنسان وهو عرضة للموت والضعف، ومش ضعف الأعضاء بس وضعف الأعصاب. قال تعالى خلق الإنسان من عجل، دائما مستعجل ورزته محروقة هيك، وبغلط وبستحمق. الله قال هو هيك المتعجل، متعجل قليل الحلم قليل الجلد والصبر. خلق الإنسان من عجل، إذا سمع عن الله يقول مثل ما قال بني إسرائيل أرنا الله جهرة، وين الله ورجونا يتنشوف، يا بده يشوف الله كأنه إيه ماشين، كأنه إيه مكينة هكذا، مكينة التصوير، ورجيني يا الله من عجل. قال تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون. بسمع عن يوم القيامة، يلا ورجوني يوم القيامة. بسمع عن عذاب الله، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يستعجل لأنه أحمق، أعصابه ضعيفة، عقله ضعيف كمان، مش هالعقل الإلهي، مع أنه أقوى عقول المخلوقات بإطلاق أيها الإخوة. لكن هذا هو الإنسان، هذا هو. لماذا؟ لفت نظر. كيف؟ مثل ما قال مرة أناتولي فرانس الأديب والمفكر الفرنسي الشهير جدا، قال حتى الملاحدة يؤمنون ويراجعون قضية الإيمان ومسألة الإيمان حين يرتفع السكر في بولهم. كان يعرف أنه أصيبوا بالسكر بتصير قضية الإيمان. هي قضية ألبرت أينشتاين في آخر حياته وهو يقف موقفا عنيدا جدا من نظرية إيه الكوانتم ميكانيكس، هذه ميكانيك الكم، يقف الموقف العنيد المعروف والذي اشتهر به، ويصر أيها الإخوة بأن الله لا يلعب إيه التشيس أو النرد. الله لا يلعب بالنرد، وخلق كل شيء فقدره، بل كل شيء مقدر. طبعا داروين يقول لك لا، ما في تقدير إيه وكلام فارغ، إيش هذا؟ انتخاب طبيعي أعمى عشوائي غير هادف وغير عاقل وغير محس، ملوش علاقة، عملية عشوائية عمياء بلايند بالكامل، هي عملية عمياء وهكذا بالصدفة حصل كل ما حصل، بالصدفة كل ما حصل ويحصل، شيء جميل الذي حصل بالصدفة، صدفة عمياء وغير هادفة كمان، ما عندهاش هدف، هي ما عندهاش غايات تصل إليها. لذلك يسقط التفسير الغائي، تكلمنا عنه في الخطبة السابقة، ما في تفسير غائي تيولوجي، ما في. بس أينشتاين من زاوية الفيزياء قال غير صحيح، الفيزياء علمتني كل شيء في موضعه، ثابت بلانك، تعرفوها ثابت، هذا اللي درس الإشعاع والحرارة، ثابت بسيط جدا جدا وحقير، والله لو تغير هذا لاستحات الحياة في الكون كله. بول ديفيز الفيزيائي البريطاني الشهير في الفيزياء الرياضية أيها الأخوة، معروف حول العالم، هذا الرجل ألف كتاب عن القوى الأربعة، وهناك ثوابت كثيرة جدا جدا تحكم إيه هذه القوى إيه الأربعة. قال أي ثابتة من هذه الثوابت لو تغيرت يتغير الكون كله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، مش حكاية عبط فيه وفرد صدر هيك، لا ما فيش الله، مش هيك المسألة، أصعب من هيك بكثير. وأذكركم ربما على المنبر للمرة الرابعة أو الثالثة، واحفظوا هذه الأرقام المذهلة، لأن ورطة هؤلاء التطوريين والصدفيين والعشوائيين ليست مع الدين، مع العلم، انتبهوا. وأنا قلت كل شيء له وجهان، هذا وجه العلم أيضا، ليست الورطة مع الدين الآن، الورطة مع العلم، علم الكونيات الكوزمولوجيا أيها الإخوة، على لسان أحد أعظم روادي على الإطلاق في هذا العصر الآن ولا يزال حيا، روجر بن روز، يقول أنا حسبت، وبعد سنوات طويلة من الدرس والعناء والتصور والتأمل وبطريقة رياضية بحت، ما لهاش علاقة بالدين، هو الرجل ما لهاش علاقة بالأديان ولا حتى لا يحب الأديان بن روز، قال وجدت أن احتمال أن يوجد ما قد وجد على ما وجد، وخاصة في كوكبنا هذا وفي الكون عموما، احتمال بساوي 10 مرفوعة للأس السالب 10 ناقص، يعني 10 ناقص 10 أس 123. وشرحت لكم هذا مرة، هذا مش معناه أنه 10 قدامها إيه 123 صفر أو 1 123 صفر، لا، معناها 10 أو 1 وقدامه 10 123 فوق، يعني أس صفر. لما نقول 10 قدامها، طيب 10 أس 9 صفر، معناها قدامك قديش؟ بليون أو مليار صفر، مليارد، حط مليار صفر. طب إذا قلت 10 وقدامها 10 أس 12 صفر، معناها 10 قدامها تريليون صفر، يعني 1000 مليار، 1000 بليون صفر، اكتب 1000 بليون صفر، مستحيل، تنقضي حياتك مراتك دون أن تكتب 1,000,000,000. هذا مش 1,000,000,000 ومش 1,000,000,000,000 ومش تريليون في الجوجل، هذا 10 أسمية، مش جوجل، يا ريت جوجل حتى، لأنه هذا 10 أسمية، 10 أسمية 23، يعني 10 قدامها من الأصفار 10 تريليون، هاي 23 صح؟ جوجل أكثر من هيك، هذا مش كلام دين، كلام علم ورياضيات، شغل متقن، حاج وبروز، ما تحجون، ما لاش دخل احنا. لا تتكلموا عن رجال الدين، رجال الدين لا يعرفون، أغبياء يا سيدي، أغبياء في هذه الأشياء، حاج رجال العلم والرياضيات، تكلموا معهم. في الرياضيات قلت لكم أيضا قبل اليوم، 1/10 أس 50، يعني 10 ناقص أو أس ناقص 50، ماذا يسوي؟ الصفر في الرياضيات، هذا يسوي صفر، 1/10 أس 50 يسوي الصفر. يا ريت 1/10 حتى أس 100، 1/10 أس 100 23، يعني أصغر من إيه؟ من الصفر، تعرفون بكم؟ بعشرة تريليون تريليون تريليون تريليون، 6 مرات تريليون، يعني 72 و10 73 73 من 23 23 إلى 50 73 صفر، أصغر من الصفر 10 تريليون تريليون تريليون تريليون 6 مرات، مرة عدم عدم. المشكلة ليست مع الدين، إذن مع العلم، تكلموا مع العلم، مش حكاية بالكياد وبالنكائية وبالعبط. عبط ريتشارد، ريتشارد هذا دوكنز صاحب صانع الساعات الأعمى، والذي رغب إلي أخوة عبر الإنترنت أن أرد عليه، لأن الإلحاد بسبب كتبه وأفكاره ينتشر الآن في الشمال الأفريقي، وهذا حقيقة بدفعني أن أبدأ الكلام في هذه الموضوعات، لابد أن أتكلم فيها كثيرا إن شاء الله في الخطب وفي محاضرات مطولة. سنرى الموقف، مش موقف دين، هذا موقف علمي محض إن شاء الله، وفكري متقن وقوي أيها الإخوة، ليس كما يقول صاحب الساعات، صاحب صانع الساعات الأعمى، الساعات الأعمى يعني The Blind Watch Maker. إذن هذا لفت نظر. طب هذا الإنسان عاد بضعفه وشيخوخته وموته وفنائه وأوجاعه وأمراضه، فعل ما فعل، واستكبر وجحد وكندا وكفر وتنكب واستعمر ونهب واستغل، ولا يزال يمارس أيها الإخوة الاستجابة بسلاسة لدوافعه الوحشية الزواحفية داخل عقلي الحيواني الذي لم يندثر للأسف ضمن عقوله الثلاثة في مخي في دماغي، لم يندثر، لا يزال هكذا. ترون وترين بالله عليكم وعليكم، لو خلق هذا الإنسان بيرفكت، لا يمرض ولا يعجز، ويعيش مش 65 سنة، 1,000 و2,000 و3,000 سنة، وربما حتى لا يموت، ماذا كان سيكون؟ أنا أقول لكم بكلمة واحدة، لن يكون، سيفني نفسه هذا الجبار العنيد الغافل الساهي اللاهي، سيفني نفسه. لم يمر على الإنسان حقبة من الدهر يخشى فيها أهل العلم والحلم والفكر والفلسفة والتأمل من هذه النهاية الدرامية القابضة أن يفني الإنسان نفسه كما الآن، من يوم اخترع السلاح النووي والهيدروجيني في خطر حقيقي أيها الإخوة أن تفنى البشرية وعلى يد البشر. حتقول وماذا سيكون؟ أنا أقول سيكون مثل ما كان قبل أن يوجد هذا الإنسان الغبي الغافل الساهي اللاهي، وكما سيكون بعده، سيستمر موكب الحياة إلى حيث يشاء الله وإلى حين يشاء الله تبارك وتعالى. إحنا عمرنا بعد يعني جبر الكسور وجبر الخواطر، كمان خواطر التطوريين، لا يتعدى 10 ملايين سنة، بس الديناصورات عاشت قبل 75 أو قبل 70 تقريبا مليار سنة، عاشت على الأقل 100 مليون سنة، وبعدين فنيت. وين الديناصور؟ راح. أين الديناصور؟ راح، ما في ديناصور، في الفوسلز المتحجرات المستحيلات تبعته، متحجرات، ما في أي ديناصور الآن حقيقي، راح، عاش 100 مليون سنة، قد عمر البشرية، ومش مش مش الإنسان الهومو سابينس إحنا يعني. لا لا، الهومو هابلس والهومو ريكتس، كل الإيه القرديات هذه والأنثروبات كل على بعضها 10 مليون سنة، الديناصور 100 مليون سنة وفني، كل من عليها فني انتهى، لم يبقى إيه، لن تأسى علي، لن تذرف علينا الحياة إيه قطرة دمع أيها الإخوة. هذا الجنس الغبي، وهو يطلب أيها الإخوة أو يحتج، يزعم أن الله ادعى أنه أراد أن يخلقه بيرفكت لكنه لم يفلح. لماذا؟ لأنه غير موجود. حين نؤمن أنه أخبر أنه أراد أن يخلقه كاملا ثم نختبر فلا نراه كاملا، نفهم أن هذا الذي أخبر غير موجود، إنما أخبر بلسانه. هنا قضية الإلحاد، هنا الحرج في قضية إيه؟ الإلحاد. لكن في الحقيقة إيه الآن هذه الدعوة كاذبة، الله لم يدعي ذلك ولا مرة، الحمد لله تبارك وتعالى، والله ولا مرة ولا أنبياؤه، وادعى دائما أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان مفتقر وأنه فقير وأنه عرضة لي لي لي مما ذكرنا ومما تعلمون ولم نذكر، أليس كذلك؟ وكل هذا لفتا لنظر الإنسان، عشان يضطر الإنسان أن يفكر في الله وفي الآخرة وفي الحساب والعذاب والخلود والأبدية، ولا يبقى مأخوذا بالدنيا وبهرجها وزينتها. وأنا أقول لكم بصراحة، أنا واحد من الناس، عبد فقير لله، نشأت منذ نعومة أظفاري بفضل الله في المساجد، ويعني عنيت كثيرا بقضية الإيمان. وأنا صغير من سن 10 سنوات كنت أدرس المسائل الفلسفية والكلامية، وشيء مصدع، يعني مشوار طويل وعجيب جدا. أقول لكم، لم أفهم قضية الإيمان، ولم تصر قضية الإيمان تعني لي شيئا حقيقيا، حقيقيا ها يملك علي جوانحي وظاهري وباطني، ها، ويستخرج أعمق ما في أعماقي إلا بعد أن جاوزت 40. لذلك عموم الأنبياء يبعثون بعد إيه؟ 40. ماذا يحدث بعد 40؟ نشعر بالضعف، نبدأ نشعر بالضعف. هذا الشاب أيها الإخوة، بالأمس في الأكاديمية دخلت، قلت سبحان الله، هذا هو الشباب، بارك الله في الشباب، يتكلمون بالصراخ، شيء عجيب، والأصوات فيها حياة وحيوية. نحن ما عدنا، أنا لا أحب التمثيل والزخرفة، لست مزخرفا ولا أحب الزخرفة، لكن ما عدت أستطيع أن أتكلم بهذا الصوت العالي أبدا. وينظرون إلي والأمثال، يقول لك هذا شيخ كهل غلبان مسكين، غلبان ضعيف، ماتت فيه جذوة الحياة، يمشي بهدوء وينظر بهدوء ويتكلم بهدوء. شباب هؤلاء، تظنون هؤلاء الشباب سيسألون عن قضية الأبدية والخلود والله والآخر والنبوات والصدقيات؟ ما عندهمش وقت. شباب تأكلهم الشهوات والمنافسات والنجاح والفشل والقوة والضرب والنط والقفز، هذا هو الشباب. لكن حكمة الله عاد استهدفنا للضعف والشيخوخة والتنقص، وبالذات بعد 40. عند 40 كما قلنا غير مرة، وهذه حقيقة فيزيولوجية أيها الإخوة، عند 40 يستوي الهدم والبناء في عموم إيه الكائنات هذه. بعد 40 الإنسانية طبعا، بعد 40 يبدأ الهدم يتغلب على إيه؟ على البناء، وفعلا يبدأ الإنسان يشعر عاد كل شيء ينسحب الآن، كل شيء، حتى الطعم، حتى اللون، الرائحة، متعة الحياة، كل شيء ينسحب. لكن كما قلت لكم قبل ذلك، ويله من لم يرصد لنفسه رصيدا هائلا يستخدمه الآن في هذه الفترة، فترة إيه؟ الاكتهال، ومن بعد الشيخوخة ثم الهرم قبل الموت أيها الإخوة، يعطيه طعما جديدا للحياة وللوجود. هو أطعم بكثير من طعم الشباب والله، طعم الفكر والتفلسف والنظر والتأمل وتعمق قضية الإيمان والعلاقة بالرب الجليل، لا إله إلا هو، والإله الحكيم المبتدع القدير. أما إن بقي يسلك كما يسلك الشباب، ويريد فقط أن ينافس وأن يفوز وأن يجمع المال وأن يأخذ إيه المتعة ويتمتع بالحسنوات والغيظ الخوامص، هذا إنسان تافه وساذج وحقيقة وبليد، لم يفهم شيئا، وسيخر على وجهه. نعم سيخسر هذا، سيخسر هذا الإنسان بليد لم يفهم شيئا، هذا انتهى، ليس الآن الوقت لهذا، اترك هذا للشباب، وبلبس لي طواويس ومزركش كمان وبعد 40 شباب مراهق، شباب، ليس هذا الآن، قضية أخرى، الله أراد هذا، هذا لم يفهم مراد الله لسه، مخل فيها سايق فيها بالهبل، مصدق حاله أنه مازال شاب، لا يا أخي ابدأ الآن. لماذا؟ بالضعف عاد والتراجع، بدأنا نأخذ القضية بجد رغما عنا، لفت نظر من رحمة الله بنا والله العظيم، والله من رحمة الله بنا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. قال أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، قال عشان هيك إحنا، وحروب ومجاعات وطوفانات وجدب وسنين وقحط وأوبئة ومشاكل وفروسات، عشان يتضرعوا إلنا ويلتجوا ويعرفوا أن أنا موجود، وبعدين أنا حستجيب لهم. أنا دائما أسخر والله العظيم من أكبر ملحد، وأنا رجل علمي في تفكيري، مش رجل يعني كما يفكر بعض الناس الإيمان التسليمي. قال لي أحدهم حين طرحت عليه بعض هذه الشبهات، قال لا أنا بالنسبة لي الإيمان التسليمي، قلت له كلام فارغ والله ليس له قيمة. قال لي كيف؟ قلت له الملحد يحتج عليك بهذه العبارة الغبية، يقول لك ها من أجل ذلك أنا ألحد. لماذا؟ لأنني أرفض أن تلهج كذبا بأنك تؤمن عن عقل وعن علم، وحين نحرجك تقول أسلم. إذن إيمانك كله مدغول غير مبرهن، ما فيش عليه دليل، حين تحرج بالأدلة تقول لي أسلم. ولذلك يسلم البوذي والهندوسي واليهودي والمسيحي والزني والجيني، كل أصحاب الأديان، وكلهم عند أنفسهم محقون، وفي الحقيقة كلهم مبطلون لأنهم مقلدون لا يتبعون الدليل، وأنت لست استثناء. فأحرج الشخص، قال لي هذا شيء مخيف، ما الجواب؟ قلت تسمعه في الخطبة عاد. فالتسليم لا ينفع، لابد من الفكر ومن الدي أيها الإخوة. فهذا لفت نظر، نعود إلى أحسن تقويم. إذن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قضية لا تؤخذ ببادئ الرأي وبادئه، وإنما تؤخذ بالغوص والصبر أيها الإخوة، صبر الأعماق البعيدة الصحيقة، مش واضحة العملية، لأن معظم الناس كما قال علامتنا ابن عاشور قدس الله سره، يسلكون كأنهم لا يدينون بالفطرة ولا يعرفونها، متنكرين لله والدار الآخرة والقيم والجمال، ولا كأنه. لذلك ناسب أن يقسم الله ويقول أنتم مجرد منحرفين عن الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هذه الفطرة؟ مش الغرائز الجنسية والأمور، لا لا لا لا، فطرة الإيمان أيها الإخوة. والنبي قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، قضية دين إذن، يهودان يمجسان ينصران، دين، مش حكاية غرائز ومغرائز وكذا. هذه غرائز حتى في الشمبانزي، في القرود، موجودة في كل شيء، في الحيوانات كلها. لا، قضية الدين. إذن تعرفون ما هو التقويم الأحسن؟ ما أوتي الإنسان من قوة العقل والفكر والتمييز واستبصار الروح الإلهي، السر الإلهي فيه، ونفخت فيه من روحي، لكي يبحث قضية الإيمان، لكي يبقى دائما متسائلا عن الله، لكي يبحث عن صلة الوصل بين الأرض والسماء. دائما قضية الدين مطروحة، ولن لن تخلو منها مائدة البحث يوما أيها الإخوة، لم ولن. هذا أحسن تقويم. من استجاب وصدر وأفرغ عن هذا التقويم الأحسن، هذا مؤمن صالح إن شاء الله تعالى، يسعد في الدارين. من انتكس وارتكس ووضع رجل على رجل كهذا الفيلسوف الملحد وهو أمثالي وبدأ يتكلم عن براهين الإلحاد والنفي والكذب والأخري، فهذا مردود إلى أسفل سافلين، بدليل صحة الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قضية لا علاقة لها لا بالبدن ولا بالبنية ولا بالأعضاء ولا بالأجهزة، قضية بالعقل والتمييز. العجيب جدا أيها الإخوة أنني لدى قراءتي لكتاب ريتشارد دوكنز، قرأته مرتين واضطررت إلى ذلك في سنوات متباعدة، اللي هو بايند ووتش ميكر، صانع الساعات الأعمى، وهذا للأسف الشديد كتاب علمي تطوري وإلحادي، وحرف كثيرين عن دينهم من المسيحيين واليهود والمسلمين. كتاب قوي ومحكم ويدافع بأحدث الموديلات الفكرية عن نظرية التطور بالانتخاب التراكمي أو التركيمي. المهم مشكلة، تعرفون ماذا قال هذا الرجل وهو يتحدث عن الانتخاب التركيمي أو المراكمي؟ يقول وهكذا أصبح الطير ماهرا جدا في الطيران، والسمك ماهرا جدا في السباحة، والوعول وكذا، والحيوانات البرية ماهرة جدا في العدو، وانتصب الإنسان ماهرا جدا في التفكير. قلت له أحسنت، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا ما نقوله وهذا ما يقول كتابنا وهذا ما ادعاه ربنا، ميزتنا هنا. ولذلك انتبهوا الآن عاد إلى العالم الفيزياء أيها الإخوة المؤمن، هذا رجل مؤمن بالله عز وجل، لكن بالإيمان العلمي، مش بإيمان حتى لاهوتي، بالعلم، العلم ألجأه إلى الإيمان. بول ديفيز، أحترم هذا الرجل، صاحب أسطورة المادة، The Myth of the Matter، أسطورة المادة. يقول هذا الرجل في كتابه عقل الله، The Mind of God، عنده كتاب اسمه عقل الله، ألفه 96 ورشح لنيل أحسن، لجائزة نيل جائزة أحسن كتاب علمي 93. يقول فيه، مش يقول فيه، يختم كتابه، وهذا الروعة، الكتاب ختم بهذا. ما معنى أن تقف هذه الغبارات، ذرات الغبار الكونية المسمى بالكائنات البشرية، إحنا يعني ما معنى أن تقف وتتساءل عن سر الكون وسر الوجود، وتحاول وتنجح نسبيا في كسر بعض شفرة الوجود؟ طبعا بالعقل الفيزيائي والفلسفة والعلمي، شيء عجيب، الإنسان هذا مذهل جدا. هذه هي أيها الإخوة، ما معنى ذلك؟ إنني أرفض، يختم هذا، هذا آخر ثلاثة أسطر في الكتاب من 250 صفحة، إنني أرفض أن يكون ما حدث قد حدث نتيجة صدفة أو اتفاق في دراما كونية لا معنى ولا غاية لها. إنني أوقن وأقرر أننا وجدنا هنا لكي نكون هنا، تبع لقوة عاقلة مختارة أرادت هذا. والله العظيم ختم كتابا عجيبا، والكتاب فيزيائي فلسفي فيه مرافعات من أروع ما يكون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ولكي أطمئن إخواننا التطوريين من أبناء المسلمين وغير المسيحيين وغير المسلمين، مليين وغير مليين، أقول لهم أنا شخصيا إيه الآن عندي استعداد أن أوافق داروين والتطوريين في 99% فيما ذهبوا إليه. ما رأيكم؟ في حقائق كثيرة جدا وصحيحة في التطور، في أدلة، أدلة مادية محسوسة عليها. تعرفون ما الخطأ؟ الخطأ أن رجال الدين عبر العصور أصروا على أن الله يخلق، نحن نصر على هذا، هو الخالق، هل من خالق غير الله؟ لكن أصروا على أنه يخلق خلقا مستقلا، خلقا لمرة واحدة، يعني إنسان خلق في لحظة. غير صحيح. نظرية التطور حين تقرأ وتتعمق فيها وتقرأ أدبياتها فيها جاذبية أتركتيف، نظرية جاذبة فيها سحر وجمال حقيقة. سحرتني منذ كنت غلاما صغيرا أيها الإخوة، وقرأت أصل أنواع سحرني. تعرفون لماذا؟ تتحدث عن مداومة، عن استمرارية، عن انتقاء، صح غبي كذا لكن نتائجه ذكية مع أنه غبي هذا الانتقاء، عن اشتقاق الأنواع من بعضها البعض، في جهد، في إبداع هنا، في مقابل النظرية اللاهوتية لدى عموم المتدينين الساذجة جدا والفقيرة التي تصور الله ككائن كبير مقتدر قاعد ربما على كرسي أو عرش من خشب ولا من قصب من ذهب، يأخذ مادة مصنعة أو مادة هيولانية يأخذها ويصنع الكائنات نوعا فنوعا بضربة واحدة. وللأسف معظم رجال الدين يعتقدون هذا الاعتقاد، هذا غير صحيح. تعود إلى كتاب الله والله يؤكد لك في عشرات المواضع أن هذا ليس أسلوب الله في الخلق. أسلوب الله في الخلق هو التطوير. إذن هو ليس تطورا evolution، إنما إيه؟ تطوير، وليس ارتقاء، إنما هو إيه؟ ترقية. من الذي يطور؟ الله. من الذي يرقي؟ الله. ليس القوة العمياء الطخياء للانتخاب الطبيعي، الله يفعل هذا. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، مش في لحظة، 9 أشهر في ظلمات 3، ولا صحيح؟ بعدين إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه. مراحل يا أخي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، حتى عيسى قال عيسى آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. هنا يحصل خطأ، نظن كن فيكون في لحظة، غير صحيح. عيسى قال الله كن فكان في كم؟ 9 أشهر. حتى عند عموم المسيحيين عيسى بقي في رحم أمه 9 أشهر. ونحن خلقنا أي برضو بكون فيكون، نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن حسنا فكان حسنا، كن محمدا كن سعيدا، كن خشبا كن كذا، كن فيكون في المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى وأتاحها لهذا الكون. السماوات والأرض الله أمرهن أن تكون فكانت في 6 أيام، أيام لا يعلم مداها إلا الله. إيش هي عاد؟ الله أعلم، لأنه في يوم 50,000 سنة الله قال، وفي يوم ب1,000 سنة متعدون، الله أعلم من أي أنواع الأيام هذه. هذا هو، ما عندناش مشكلة أيها الإخوة أن نؤمن بالتطور، لكن التطوير والترقية وهذا أسلوب الله في الخلق. قال الله تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد. بل قال: يزيد في الخلق ما يشاء. ما رأيكم؟ يزيد في الخلق ما يشاء. بل قال، وهذا أعجب ما تسمعون، هذا يحتاج وحده إن شاء الله إلى خطبة، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، انتبهوا مش منه، به نبات كل شيء. خلي مفسر تقليدي يفهم لي هذه الآية، يستحيل، لكن أي واحد دارس علم تاريخي الأحياء أو الجيولوجيا حيفهم الآية هذه وحيصعق، يمكن يسلم، في ناس أسلم. قال: فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا به، لا، منه، من نبات كل شيء خضرة، أول قفزة تمثيل الضوئي كلوروفيل، وبعد ذلك فأخرجنا منه، فهذا أخرجنا به يتحدث عن ماذا؟ الله، ربما عن البكتيريا الأولية، هذه نبات كل شيء، معناه الله نبات كل شيء، كل شيء حي، معناه حتى إحنا هذا أصلنا كما قال داروين يبدو هيك، هذا أصلنا. والله قال كل شيء من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، شيء غريب من الماء، ونشأت الحياة في الماء، وبالماء كانت الحياة، والله صحيح. قال: أنزلنا فأخرجنا به بالماء نبات كل شيء، كل شيء من عالم، من مملكة النبات ومملكة الحيوان يعود إلى هذه البكتيريا الأولية، صح؟ شيء غريب. لذلك بالعكس نحن نرى أن هذه النظرية تقترب جدا جدا جدا من الآفاق القرآنية، وتبتعد فقط في 1%. إيش 1%؟ 1% هو الذي يفرق بيننا وبين الشمبانزيز، أنواع الشمبانزيات هذه يفرق بينها وبينها. في آخر طبعا دراسة في Scientific American مايو 2009، What makes us human؟ ما الذي يجعلنا بشرا؟ يجعلنا أوادم؟ هذا عنوان الدراسة. لا، النتيجة الآن نحن نتشارك مع الشمبانزيات هذه في 99% من الجينوم الوراثي. يعني من بين 3 بليون أو 3 بلايين حرف وراثي فقط نفترق عنها في 15 مليون. تخيل، جميل جدا، ونحن نوافق على هذا. وين الافتراق؟ كما قلنا في خطب سابقة، الافتراق ثم أنشأناه خلقا آخر. كيف كان الخلق الآخر؟ قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، اختلف. هذا ليس قردا، ليس شمبانزي، أصبح إنسانا، مع أنه يشابه الشمبانزي في أشياء كثيرة جدا جدا. هنا يفترق، وهنا نحن نفترق عن نظرية التطور، لنقول بالتطوير الإلهي والاختصاص الإلهي بهذا الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا، إنك أنت العفو الكريم الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واحفظنا في أنفسنا وفي أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا وجميع أحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.